الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. من الأسماء العظيمة التي لا بد للمؤمن أن يتعرف عليها في طريق سيره إلى الله جل جلاله، الاسم الذي ذكره الله تعالى في الآية التي أخذنا منها أكثر من اسم في الليالي الماضية، وهي في خواتيم سورة الحشر، وهي قوله جل جلاله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. المؤمن، قد يظن الإنسان عندما يسمع هذا الاسم أن هذا أمر مشكل. أنا أقول عن نفسي مؤمن، أقول عن فلان مؤمن، كيف أقول عن الله أنه مؤمن؟ فالمقصود هنا بهذا الاسم أيها الأحبة في الله أنه هو الذي يؤمن. شو يعني يؤمن؟ هو مصدر الأمن، أي هو الذي يعطي الأمن. ويتجلى هذا الاسم أيها الأحبة في الله في أكثر من موضع. الموضع الأول وهو في الدنيا، اللي بيتأمل يا إخواني في الله في الدنيا وبيشوف الابتلاءات والمصائب اللي موجودة فيها فبيشعر بخوف. الذي يذهب عنه هذا الخوف علمه بأن الله موجود، لأنه كثير من الأمور إذا بدك تقعد تحسبها ببالك فبتوصل لمكان لا تستطيع أن تجد جواب أو نتيجة، ولكن عندما تتذكر أن الله موجود بتقول يا شيخ خليها لله. عندما تنقطع أمامك الحيل فتقول أمامي ربي جل جلاله. لذلك عندما كان التلميذ الأول في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كما نعلم جميعا القصة في الغار مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، انقطعت الأسباب بين النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر أمتار. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. بس رسمالة أنه يوطي راسه. هنا ظهر اسم الله المؤمن، كيف أنزل الأمن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر الحبيب إلى حبيبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعينين يملأهما الأمن، فقال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما في حزن مع الله، ما في حزن مع اسم المؤمن. لا تحزن، اقرأها في سورة التوبة، ما أجمل هذه الآية. لا تحزن، قال الله: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. لذلك اللي أصيب بابتلاءات بهالأيام، لتسكرت مصلحته، لتوقف شغله، لطلع من بيته، لتهجر من بلده، لأصيب بمصائب، لازم يتأمل اسم الله المؤمن. ولابد أن يعلم أن الأمن حقيقة من عند الله. الأمن الدنيا وهذا مش أمن يا إخواني في الله. الأمن الحقيقي هو الأمن من عند الله. لو كان أمامك 100 مرافق وخلفك آلاف المجندين، إذا ما في أمن من الله أنت خيفان. عشانك سيدنا عمر ما كانش في معه حدا، كان أمير المؤمنين، كان يشلح أعزكم الله حذاؤه ويحطه تحت راسه وينام. فشو قالوا له؟ عدلت فأمنت فنمت. سيدنا عمر أمير المؤمنين ليس معه أحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه أحد، أمن خاص. هذا الأمن الذاتي، الأمن الذاتي، الأمن النفسي. أن يكون الله جل جلاله قد أمنك. الأمن الثاني يا إخواني في الله الذي يتجلى في اسم الله المؤمن، الدنيا فيها ظالمين كثير، والدنيا فيها أناس يأخذون الحقوق، ولكنك عندما تعلم أن الله جل جلاله موجود، وتعلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وأن الله تعالى يستجيب دعوة المظلوم وإن كانت من كافر، تشعر بأمن. اعلم أن دعوة المظلوم لا ترد ولو كانت من كافر، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عشان هيك مرة سيدنا عمر كان يتفقد الرعاة، فكان حاطط سيدنا سعد بن معاذ على الكوفة، فكان سيدنا عمر يسأل، فإجا وفد من الكوفة قال لهم كيف سعد بن معاذ عندكم؟ فقالوا شكوا عليه قليلا. سيدنا عمر استغرب، هذا سعد مش أي إنسان، كيف سعد بن معاذ بيكون هيك؟ فأرسل وفدا من المدينة إلى الكوفة ليسأل عن سعد بن معاذ، فصلى في المسجد الوفد، سأل كيف سعد بن معاذ فيكم؟ أي يا أخوان، هيك كانت الأمراء سابقا، يسأل عنهم الناس كيف سعد بن معاذ فيكم؟ فأثنوا عليه خيرا. خرج الوفد يمشي بين الناس من حي لحي، يفوت على حي، كيف سعد بن معاذ؟ كيف سعد بن معاذ؟ الكل يثني عليه. فقام رجل اسمه أبا سعد فقال أما سعد فإنه لا يمشي في السرية، بدل قاعد ببيته ما بيمشي في الجهاد في سبيل الله، ولا يعدل في القضية، إذا في قضاء بين اثنين مختلفين فهو لا يعدل بينهما، ولا يقسم بالرعية أو بالسوية، لا يقسم بين الناس. فكان سيدنا سعد موجود، سيدنا سعد مظلوم، فرفع يديه السماء قال اللهم إن كان كاذبا، أنا مش هجاوبك لك، اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره، اللهم إن كان كاذبا فأطل فقره، اللهم إن كان كاذبا فلا تمته حتى تعرضه للفتن. ومشي بس، خلاص تركها عند الله. يقول فكبر حتى بلغ المئة، ثم عمي بصره وكان يمشي خلف البنات، يقال له أنت رجل كبير كيف تفعل هذا؟ فيقول أنا رجل مفتون أصيب بدعوة مظلوم، دعوة سعد بن معاذ، دعوة المظلوم لا ترد، مؤمن الله جل جلاله. وكذلك من تجليات اسم الله المؤمن أنه يؤمنك يوم القيامة. كم مرة بالقرآن الكريم قال لك ما في ظلم؟ لا ظلم اليوم، طب شيء بسيط، قال ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون فتيلا. شو النقير؟ أكلت تمر على الفطور اليوم، بكرة بس تأكل إن شاء الله، وهلا على السحور جيب هالبزرة نواة التمر وقلبها وتطلع بالأفا في نقرة من وراء جورة صغيرة، قال هذا اسم النقير. الله قال ولا يظلمون نقيرا ولا مثقال حبة من خردل، لا ظلم اليوم. في صحيح ابن حبان يروي الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يوقف العبد يوم القيامة فيقول له عبدي هل ظلمك كتبتي؟ بعد ما شفت الحساب في شيء طلع مكتوب غلط؟ كاتبين عليك شيء انت مش عامله؟ في شيء انت عامله من الحسنات مش مكتوب؟ ناسين شيء كانوا الملائكة؟ أظلمك كتبتي؟ شو بدي أقول؟ قال لا ما ظلمني أحد، لا لا مزبوط، كله هذا اللي تبين ده ما أنا عامله مزبوط، أنا بعترف. فيقول الله جل جلاله عبدي فاليوم أخرج لك بطاقة، فيقول الله تعالى ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ كان سجلاته مليانة بالسيئات. قال فتوضع البطاقة في ميزان حسناته فترجح البطاقة وتطيش السجلات، فيفتح بالبطاقة فإذا مكتوب عليها لا إله إلا الله. لا إله، قلوا لا إله إلا الله يا إخوان. اللي عايش مع الله يا إخوان، ليش يعني اخترنا نتكلم أسماء الله بهالليالي المباركة؟ حتى نعيش مع الله. إذا رمضان بس صيام وقيام ظاهري مش عايش مع الله قلبي، فليس للصيام طعم وليس لرمضان طعم. فلذلك بالدنيا بس تخاف استشعر اسم الله المؤمن، وعند الموت بس تخاف استشعر اسم الله المؤمن، وفي القبر استشعر اسم الله المؤمن، ويوم الحشر ويوم القيامة استشعر اسم الله المؤمن الذي يأخذ أهله أهل الله وخاصته فيضعهم في مأمن عن الناس في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين قال الله فيهم في القرآن الكريم: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.